واستبشرا واستبشرا إن فوز من صلى ذي روضة أحمد واستبشرا في حميزة إرم المغفرة إرفوزه يا إن عدا يحمل بين جنبي خطبت رابك لما سليم خطبت رابك لما سليم مضرم قلبك مضرم قلبك من هدلي خطبت رابك لما سليم خطبت رابك لما سليم مضرم قلبك مضرم قلبك الحرام للأقصى يا خير الأذان ليلة من البيت الحرام للأقصى